ابن الصلاح رأى أنه لا بد أن تكون لك أن يكون الكتاب معروضا على نسختين مرويتين فصاعدا. لا لما يحيى بن شرف النووي رأى أن نسخة واحدة ثابتة مروية تكفي للمقابلة. يراقب وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل أي جعل ابن الصلاح عرض شرط عرض أصول يشترط أنه لا بد أن يعرض على أصول عدد من الكتب عرضا له على أصول يشترط وقال أصل فقط اشترط النووي العرض على أصل واحد. لذلك سنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى ولا تستطيلوا هذه الدورة. فأبو طيب المتنبي يقول وقد أطال ثنائي طول لابسه إن الثناء على التمبال تمبال. فأنتم سترون إن شاء الله تعالى 7000 حديث بإسنادكم فيما بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل، وبذلك تجزمون بأنها أصح ما لديكم من الحديث. فأهل الحديث رأوا أن ما أخرجه البخاري هو الصحيح، وقد عملت الأيدي كلها والأفئدة في تصحيحه والملاحظة عليه وشرحه والتعليق عليه بما لا يدع مجالا الآن للمتأخرين للشك في هذا. فشروح صحيح البخاري التي لدينا الآن أكثر من 400 شرح. الكتب المتعلقة بأسانيد صحيح البخاري سواء منفردا أو مع غيره لا تقل 170 كتابا. الكتب المتعلقة ببيان الملاحظات وما يمكن أن يتم من أخطاء وما يتم أن يكون من النقد للرجال المتعلقة بصحيح البخاري كذلك 28 كتابا. من استوعب هذه الكتب جميعا وجاءنا وقال سأتكلمه الصحيح نقول له على الرأس والعين، لكن من لم يكن لديه استيعاب لهذه الكتب أصلا ولم يطلع عليها لا ليس هذا المقام مقامه. وقد قال أبو العلاء المعري أرى العنقاء تكبر أن تصادى فعاند من تطيق له عنادا. كل على قدره سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. وهذا الكتاب هو الصحيح سترونه الآن عني، ولي فيه عدد من الأسانيد وهي متفاوتة في العدد، لكن أحدثكم به بهذا الإسناد لتحفظوه ولتنزلوه عليه ولتروا به هذا الحديث هذا الكتاب من أوله إلى آخره. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود محمد بن سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم والسباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن الحسين بن المبارك عن عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الله عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن الفضي عن أبي عبد الله محمد إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله. بهذا الإسناد يحل لكم جميعا أن تروا صحيح البخاري من قوله كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى قول الله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين من بعده. وتستمر بهذه الرواية إلى حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهذا آخر صحيح البخاري. فإسنادكم الآن متصل بهذا الكتاب جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البخاري أولا ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد ثلاثة أقسام، الإسناد منك إلى صاحب معناه